يشارك آدم منتجين بين حيين. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للمقام، فقال لعن الله دوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. والذي عليه سائر مشاهدنا أن زيارة امرأة المقابر محرمة، هذا الحديث لعن الله دوارات. وهذه المسألة فيها خمسة أحوال أدريس. القول الأول أنها كبيرة لقوله لعن الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. والقول الثاني أنها محرمة. والقول الثالث أنها مكروهة. والقول الرابع الإباحة. والقول الخامس وأنا من أحكام الحديث يعني أعمل كلام عن مفهوم الحديث ما بين الحرمة إلى الاستحباب. ومن ذهب إلى جواز العلماء الباب رحمه الله لأحكام الشافعية. والذين هو أيضا الشافعية ومثلا من شرح مسلم بعضهم يقول الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا لفظ عام للرجال والنساء، والعلة بين الرجال والنساء فيه مشترك، وهي قول الإسلام: فإنها تذكركم الآحد. وأيضا ما جاء في البخاري في سيرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت من أنا زرت المقابر ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الزيارة الحديث. فلو كان ممنوعا لمنعها لقال لا تسلمي. وأيضا ما جاء في القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بين المقابر وإذا رأى من دمع صبي الله فقال: اتق الله يا أمر الله يغفر. ولم ينهاها عن الزيارة. وأيضا عائشة لما زار قبر أخيه عبد الرحمن رضي الله كل هذا وغيره مسلم به جماعه من معنى انت. وهذا هو الامر بالنسبه لي والله اعلم انها جائزه، وان كان كل مشاركنا اثروا على المنهج. ولكن جائزه بشرطين: الاول اذن الزوج او ولي الامر، الثاني امن الفتنه. يعني في المقابر عند الان لا يصح المرأة رحلها، لابد أن يذهب معها محرم له، المخالطة يكون فيها خلوة. وبعض الناس يذهب عند المخالطة للتنزل، يعني تروح تتنزل عند المخالطة. وصل المخالطة أصبحت أشهر البيوت على أوقات وسيراميك. المخالطة الآن بدأت كأنها باية شرابيك. سمعنا أن القرآن أن بعض المخالطة الطيارة باية شرابيك وأبواب. لأنه البيت. وبعض الناس يسكنون عند المخاطر، يعني داخلة المخاطر، لهم بيوت بين المخاطر، والله أعلم. في المدن يعني مستحيل في القاهرة، هذه المدن الكبيرة. نعم. ولا سيما في هذه الأيام، يعني الثورة اللامباركة. لا، يعني الثورة هذه الفوضى التي يعيشها الناس، ما هي أمل، حتى هذه المرة تصلي، تستنى يعمل عليها. صلي في بيتي حول المنبرات على الأرض. نعم. ورحمه الله الصراط من قبول امتناع الذكر والقرآن، فتشبيه الثياب عند امتناع الذكر عند امتناع الذكر والقرآن فهذا مما أحدثه الناس واتبعوه. هذا كثير عند الرافضة، ووقع الحسد في بعض بعض الناس أهل السنة أنه إذا قرأ القرآن في التراويح مثلا يخرج، وربما أخرج صوتا يقول آه يعني أو آه هي صلاة الباطل لأنه يتكلم بكلام الخارج عن الصلاة. وبعض الناس يقرأ عليه القرآن كله ولا يكفي وإذا جاء الدعاء في ختمة في ليلة 23 يكفي وكان شيء. وكأن هذا الكلام أعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا البدع في الكلام ورد عليه علماء الشيخ. لا أولى ما يدفع عنده هو كتاب الله يعني. ولكن انظر لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله بن الشيخية رضي الله عنه قال: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيدا كأزيد الجبل من البكاء. يكفي البكاء. أزيد المنزل يعني يستنزل الشمعة مريعة. ولكن تكلف البكاء يعني نعم قال ابكوا فإن لم تبكوا فتبكوا. ولكن الإنسان لازم إذا كان في جمع من الناس عليه أن يشتاق أن يخفي هذا الأمر وأن يخلص نيته لله عز وجل. فإن النبي قال أي حدا لا تدخل النار عين بكت من خشية الله حتى يعود الدبن في الظهر. فهي شرط عظيم ولكن بشرط إخلاص النية لله عز وجل. وكان الصحابة والسلف يكون البكاء شديدا ليأتي عليه كتاب الله أو حديث كانوا يغطون وجوههم يبكون أو يغطون. نعم. وبعض الأئمة تصلي وراءه ولولا تحسن الخشوع والسلام. وبعضهم يتكلم. وبعض الأئمة يقرأ آيات لا يخطر ببالك أنه ممكن وإذا به يتشاور البكاء بكاء شديد. أنه يفهم ما يفهم. من أعظم ما يغنى البكاء من خشية الله عند قراءة القرآن هو قراءة التفسير. قراءة التفسير أنك تفهم ما تقرأ وتستجد الخشوع والبكاء من خشية الله. الله جل وعلا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فحصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله به أفضل يعني إشارة إلى القلوب ويحييها بما الوحي الكتاب والسنة. نعم. وقال انس بن مالك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وتركت منها العيون فطرح طارق من جانب المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يلبس علينا ديننا ان كان صادقا فقد شكر نفسه وان كان كاذبا فمحقه الله. قال الاسم الضعيف يسود مع عطية مطلوبة ويغني عنه وليس ابن بكر أورده دون هذا الحديث وهو حديث الأرض المتفاجع الذي داود الترمذي وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجدت منها كل الحديث. هذا يغني عن هذا الحديث هو حديث صحيح. وأما وهل ما وقع لبعض التابعين من الصعب عند قراءة القرآن عند قراءة الحديث هل هذا يعد قوة قلب ولا ضعف قلب؟ لا لا يعد ضعف. ولذلك كثر هذا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين؟ في التابعين. ولم يقع هذا إلا نادرا في أبي هريرة في عصر الصحابة وإنما وقع هذا بكثرة في عهد التابعين وهذا يدل على ضعف انه لا يتحمل كلامه. واما الخشوع فانه ورقه الصدر فانه يدل على قوه. اما الصعق والاغماء وما شابه ولكن استشكل بعض العلماء بحديث ابي هريره او بصعق من النار بصعق موسى كيف يجاب عن ذلك؟ فلما تجلى ربه بالجبل جعله دكا في ما تجلى بمقدار الخنفق تدق الجبل جبل الطور طور عظيم في سريع وخر موسى صائحا. فلما كيف نجيب حديث صعق الهرم المشاعر الوحيد اول من صعق من النار ثم عليه ثلاث مرات كيف نجيب على ذلك؟ وغير طبعا من علماء الصحابه وغير المسلمين لما كان في الكوفة التقى لي رجل وقال أستحبك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم شاق شاقة ومضي عليه. ثم قال: فقف فسمعت ثلاثة جرى. وأيضا فلما سئل موسى على ذكر وخر موسى صعق، وموسى صفر وهو أحد الخمس ذو العزم من الرسل. نعم. نعم، أمر موسى ليس بعيد، لأن هذا بسبب تجلي الله عز وجل للجبل وليس بشيء، ولكن يبقى إشكال في قصة أبي هريرة رضي الله عنه. ضعفه الحديث في مصر في صحيح مصر في أعلى مصر. من يبحث عن هذه السنة؟ لو انتهى بحث نقش. نعم. ان شاء الله. فنعطيك كتاب فيه أتعرف لي هذه المسألة في كتابي ولا كتاب كتاب إيه؟ نظم المرجان في الصبح. وعندك؟ نعم. وقال سليم بن عراق: وعظ موسى بن عراق صلى الله عليه وسلم قومه فشق رجل ثوبه، فألقى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. هذا من أخبار بني إسرائيل. قال الذهبي إنه حديث بعض. والفضيل بن عياض أبو علي من التابعي بينه وبين موسى ذهول طويلة تنقضى دونها أعناق المطير. فموسى أول أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، وفضيل بن عياض متأخر من التابعين، فضلا عن أن هذا الأثر فيه نكارة في المكتب وهي خوف. فشق رجل الثوبة، وشق الثوبة ممنوع. نعم. وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يظهرون عند اصطناع الذكر تقعدهم على الذكران العالي، وتطرح عليهم وتنظر ان يتردون وصف من الناس يبشرون التقشف لتقرب الاجتماع الى المصائب والاجتماع على ذلك سنه لهم ليلهوا بذلك انفسهم ويصرموا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيله قال الله عز وجل وقال ابن الله وقال الولي شيئا لم يقله الله ولا جاء في اثر ولا سنه ولا تقله حرام ولا قاله ولي وهذا مبتدع كذب وزور. وصف اخر يظهرون الجود والعباده ويحرمون المكاسب والمعيشه ويرون انتحارا في المساله والكليه، يدعون الشوق والمحبه وسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله والمدعي له نقيض منقول عند اهل العلم والمعرفه. لا تقال عز وجل فاصطلاح الكذب والصناعه والتجاره على حب الكتاب والسنه الى ان تقوم الساعه، وحرم المساله والكليه مع الغنى عنهما. واجمع العلماء لا خلاف بينهم ان الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا خلاف كتاب التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية باجتماعهم والتحالف بينهم على التعارض والتناصر، وهذا مبتدع مكروه كانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإثبات ونهى عنه وعلى آثار نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأي مكر كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. والشهادة بدعة. هذا نحن على المبارك من الله في بيان الحالة الصوفية وأخواله وأنهم أقسام. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس على ابن سيرين أن عبد الله بن عمرو الذي مر برجل ساقط من العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرع القرآن يصيبه هذا. قال: إننا نخشى الله عز وجل وما نصيبه. فالمبارك رحمه الله وابن تيمية رحمه الله تكلم في هذا. والصحابة كانوا أثبت قلوبا وأقوى قلوبا وأخشى لله عز وجل ولم يحصل لهم ذلك. صعب. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل القلوب ولم يكن صدقت أبدانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فابن المبارك رحمه الله قال: جئت بحديث وضعه على الجدار واقرأ اقرأ الناس هل تهتز؟ لو اهتز فحفظ هيموت ذلك لا يهتز. هل على أن ما يفعله هذا من التصنع؟ كان يفعلون هذا في الليالي دول فلان فريق من ثلاثة. الحظ لها يعني في بلاد الكافة من قطع الله الحمد لله. ولكن كان كثيرا خصوصا في القرى الفلاحين والقرى التي يكفي فيها الجهد وعدم تعدم الناس تجد هذا كثير يعمل المولد وكان يذكر حتى الغلام يشكر الله يشكر هذا يذكر حتى تأخذه الجلالة ويغمى ويصبر شيخ بعد ولو كبر الجلالة هو حق لو كبر الجلالة هذا يكون مفروض أصاب وصرع. وأيضا لما نبع الشيخون قال: هؤلاء الشعب الآن في الصحة وغيرين ليه ما يسمعون النشيد ويقولون النشيد الإسلامية من أين جاءت النشيد الإسلامية؟ ما فيها النشيد كانت التفصيل طريقة ويقرأ والواحد والباقي يستمعون. أما جماعة يشدون هذا ما يفيد ما يشدون الثاني. ويقول: أنا أنصح هؤلاء الشباب أن لا يسمعوا الأناشيد هذه. ليس هناك أناشيد إسلامية، هذه أناشيد صوفية. كان الصحابة يقرأ الواحد منهم يستمعون أو يقرأ التفصيل وهم يستمعون بصوت عالي. واليوم صار بعض الناس يحفظ الاناشيد كانه يحفظ وبعض البنات صار يطرب بصوت هذا الرجل. انا احذركم من هذه الاناشيد وهذه الاصوات. بعض النساء صار ربما زهد في سماع القران بسبب صوت هذا الرجل. اظن الكويتي لا شال الاحفاد القرآن. نعم كانت أداء غير من هذه المسيح الإحراء ربما تجمد في قلوب البنات والنساء في هذه فلا يتحسن عن هذه الأشياء. وصورة آخر للصوفية يظهرون الزهد والجبال ويحرمون المكاتب والمعيشة يعتقدون أن هذا زهد وهذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الأمر كله عليه السلام. ولا يزال الصحابة يعملون. والنبي سمع عن سؤال الناس فقال: لا يزال مسألة الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مدعة بدعة. فلا يصح أن يسأل الناس خصوصا طالب علم يكون مزيج عنده المزاح وعنده زهد في مزيج الناس ويزهد فيما عند الناس يحب الناس. ولا يتطلع طالب العلم الى الدنيا ابدا ولا الى سياراته بل لان من مد يديه لا يستطيع ان يمد رجليه في المجال خصوصا في بعض الجمعيات ربما اعطوه لكي يقول ما يريدون من الاهواء والبدع. فطالب العلم عليه ان يكون قويا وكان جماعه من ثلاث سلط السلطان وبعضهم اخر والتوفيق انه اذا كانت تؤثر السنة على علمك وفتوى لك. ولكن عمر بن البخاري من جاء من غير استشراف نفسه قال خذوا فتمولوا وأنفقوا على طالب علم يكون قوي لا يطلب من نفسه. بعض الناس بلغان ويبحث أنه كان يدعو عند بعض الصلاة يأخذ لحم يأخذ صلاة الموز يأخذ فراولة كل موز يأخذ برتقال ويوسف وليمون وربما طلب وربما إذا جاء ذاك في مكان بل يأخذ أحيانا في أماكن بعيدة مثلا بعد موز حالة ما يروح أو بغيب ما يروحش إخوة في مدينة واحد لي وجاهة وحيد يجو حاجة يروح هذا غير العالم الإخلاص العالم الإخلاص اشترى الدنيا بالآخرة والعياذ بالله اشترى الدنيا بالآخرة وجاهة وهذا مسلم يعني نعم. والخوف والرجاء مفروض ولا يصح الإنسان أن يعبد الله بالخوف فقط أو لا يعبد بالخوف كما تقول الرابعة العربية رب إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني فيها وإن كنت أعبد خوفا من نفسك فهذا باطل. إن الله قال يدعون ربهم خوفا وخفعا نحن نخاف الله ونصبح حين عند وجود الله وجنته. فأما قول رابع يتبنى به بعض الجهلاء والمنافق والرعاة والتصيب ربي إن كنت أعبد خوفا من النار فأدخلني وإن كنت أعبد طمعا في جنتك فأحرمني. الله قال يدعون ربهم خوفا وخفعا والمؤمن يعيش بجناح يقول الله عز وجل بجناحي الخوف وخفعا فهذا العلماء عيون يحسن اي الخوف والمفتاح والتحقيق ولا عليه الخوف من غير الكلمات رحمه الله انه اذا كان في حال المرض يغلب الجانب جانب الرجل واذا كان في حال الصحه يغلب الجانب بقول النبي عليه السلام لا يملكن احدكم الا هو يحسن الظن بشيء. نعم. وايضا هذا كلام طيب باذن ذكره ابن بطه رحمه الله تعالى في قوله ومن الله المحدثه التي ليس لها اصل في الكتاب ولا السنه تشبه فيها التفاعل الفعلي والاجتماعي والتعارف بينهم على التعاضد والتناصر أن ينصروا على أساس جاهلي وليس على أساس من الكتاب والسنة فهذا مبتدع مكروه والمتقدمون يطلقون الكراهة ويقصدون بها التحدي كما في قوله تعالى كل ذلك كان فيه عند رب العالمين وكانت الجاهلية كفارس أذهب الله عز الإسلام ونهى عنه عليه لسان النبي لا يحل في الإسلام والغريب بعض الناس يستحق الفضول على جواز الأحداث وهذا الحلم الباطل ما حكمة الإسلام إياه وعضية الجاهلية فمؤمن مستقيم أو فاجر شقي فنادوا عباد الله المؤمنين المسلمين إذا أنا قائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنا حج إلى جماعة المسلمين الثواب الأعظم جماعة المسلمين أما هذا يسمى إخوانية هذا يسمى تبليغية يسمى يسمى جهاديا هذا يسمى كذا المخلصات والبدع ليست من دين الله عز وجل ليست الاسلام حزبيه لا حزبيه في الاسلام كما في الحديث المسلم رضي الله عنه لا حزبيه في الاسلام مجلس الحج نعم هذا مصيب كان على الاحزاب لا يسمى غير الدكتور مثلا قال رحمه الله والشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار والولاية أن يتولى قوما ويتبرا من آخرين والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الكتاب والسنة ومن البدعة قال والشهادة بدعة وفسرها فقال أن يشهد لأحد من الذي يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو لا. لأن الشهادة الأحادية لم يشهد له الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أو من أهل الجنة. لا يشهد. بل الناس اليوم يعني ازداد هذا الأمر سوء. حتى شهد للنصارى بأنه من شهداء. وفي الجنة. الشهيد إذا كان شهيد هو في أعلى مراتب الجنة. ذلك الذي أنعم الله عليه من المدينين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنه ذلك لأن مع النبي في الجنة مع البكر هم يكون حنة وميسر وجورج مع النبي في الجنة. أما عندنا مثلا عشان حنة في الجنة أو عشان حنة في الجنة هذا لا يمكن طالما أنه على نصليته وكفر. ولكن كل شيء يمر الجنة من أجل الحزبية ومن أجل التمكين لله زعمه كل شيء يمر. ادخل النصارى معاك ادخل غير النصارى معاك وهذا غلط. هذا غلط. هذا غلط ليس هذا. وقال هو البراءة وفسرها الولاية. قال والولاية أن يشهد لشخص يعني أنه من أولياء الله أو يتولى قول الولاية وليس الولاية يعني الحب والنصر أن يتولى قول ويتبرى من آخرين. هذا موجود وليس موجودا. موجود بكثرة. من كان في حزبه يحب، من كان في جماعته يحب، ومن كان في غير حزبه ولو كان أكثر الناس لا يحبه ولا يحب. هذا من الجاهلية. وهذا من البدع المحدثة في دين الله جل وعلا. الولاء والبراء على أساس الحزب والجماعة. هذا من البدع في الدين والعياذ بالله. والبراء نبرا من قومهم على دين الإسلام والسنة. لمجرد أنهم ليسوا في حزبه ولا جماعة ولا على مذهبه يتبرأ. هذا ليس للإسلام في دين والعياذ بالله. ولذلك الحب كل إخوان المسلمين والبراء من أعداء الدين. ولو كان أفضل لكن تدخل مصارع من كل وتبدأ تكذب تقول لك مع الشباب كيف تعلم ولا يزال الصريح مقطوع وباسم الإله الواحد الذي له المقاه باسم الآب والروح القدس والابن إله واحد آمين مقاه فيها ذلك شامه في الفاتحة ولا يزال ومعلوم معاملة المسلمين إذا كان الطفل من الكفار وعاملة في الدنيا معاملة الآباء تدخل في مقابر الكفار ولا يعامل معاملة الطفل وهو أصلا الصافي كمان الكفار الصافي يكون في الجنة الطفل مش يقرر أو يقرر ومع ذلك يعامل في الدنيا معاملة الكفار إلا ابن الكفار كيف كان عظيم الكافر أنه أسلم في الباطل والباطل أسلم في الباطل الحمد لله الله سبحانه نرجو أن في الباطل والباطل ثم الآن نحن في توبة يعني أظهرت الإسلام أو لم تظهره ما عادش حتى شيء في الحد حتى شيء في الحد لا اللواء في دور الحكام كل يوم خايف من إيه قال رحمه الله ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا وصنعت كذا حتى ينقضه. نعم هذا من البدع من البدع الكبير نعم فيقول له تقول انت فعلت كذا صنعت كذا حتى الشيطان يسمى هذا البدع هذا من المعاصي هذا من الظلم ان ياخذ الشيطان ويقول له حتى يستطع او حتى يقول له شيء فرق انكار هذا لا يجوز الشعر ولكن لو اقر بنفسه ولكن لنا انسان من شيء وسائل حيث لا يضر طالما انه بريء حتى يقع على يعني اساس ما مثلا المعصية أو المنكر أو الحج، لكن أن يضربه من أجل أن يستخرج منه كلاما هو منه بريء فهذا المنكر وقرار العياذ بالله. وعلى من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الله، لأنه سبحان الله هناك وهناك معهم سياق كأذناب البقر يضربون بها الناس، هؤلاء مدعومون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومن البدع التكبير من مفاتحه وهجوم النساء وهجوم النساء شروطه وهجوم الرجال شروط الامور واتخاذ آلية الذهب والفضة. قال رحمه الله: ومن البدع التكبير، التكبير ولا التكبير عندكم؟ التكبير يعني انشاد القصائد الاصطناعية في المفاتح. ماذا يقول المبصر لو جاء في ايامنا اذا كان من الشاعر القائد من البدع؟ وكره ذلك جماعه من الامام مالك رحمه الله، وكان ينهى عنه. واما الشعر المشروع فجاه في المسجد وغير المسجد، اما انشاد القصائد على صوره جماعيه هذا ليس من الدين بشيء. قال: وركوب النساء السروج وهو جمع سطر ورحل الداكنة. وهذا يقول ببساطة أنه لا يجوز، وذلك أن المرأة تكون باردة وظاهرة أمام الرجال، والأصل أن المرأة تكون في على البعيدين داخل الحوض. يقول: ظهور المرأة فوق البعيد، فهل تحمل المرأة فوق الأعناق في المظاهرات والميادين؟ قال لنا بصورة: امرأة يحملها رجل غير ليس البنطال يمكن ورجلها على صدره، ويجلس النساء ينام بجوار النساء ملاصقات متلاصقين مع بعض على الصور. حجة الجهاد في سبيل الله والتنجيل في الله والعياذ بالله. المرأة مصونة، المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها مع رسول الله، خير من صلاتها في مسجد الكعبة. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت المرأة صحيح قالت: يا رسول الله إني أحب صلاتك معك. قال: قد علمت ذلك، ولا صلاتك في بيتك خير من صلاتك معك، ولا صلاتك في مسجد قوم خير من صلاتك معك، ولا صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد. كنا زمان نتكلم عن جواز سفر المرأة بلا محرم إلى الحج إلى الكعبة، صرنا اليوم نتنابل مع أو نابل القوم في سفرها إلى الميدان بلا محرم. طبعا لما كنت هذا الآن قال: أنت مجنون، ماذا تقول؟ أنت لا تعيش معها. العلماء الذين اباحوا سفر المرأة للرحم اباحوه في ظروف ضيقة جدا، منها أن تكون في أسر الكفار وفرت من أسر إلا شخصية معها، أن تكون مسافرة ومعها محرمها ومات محرمها ولا تستطيع أن تأتي المحرمها. يجوز. والشرط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا راشدا. وتنازعوا في المحرم الجاهز اذا كان اخوها الجاهز. ويوم هذا لو قلت هذه المراه تسافر اصلا بلا محرم للمباراه الغزيه، قال: انت مسلم، هذا الجهاد. ولو كان الجهاد، ولو كان الجهاد صحيح ان رجل اتى النبي عليه الصلاه والسلام اني كتبت في غزوه كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاج أبا حج معك، قالت: حج مع امرأتك. واطلب ايه؟ الجهاد اللي كتب اسمك فيه، الجهاد مع النبي جهاد، لكن لا تروح مع امرأتك أولى من الجهاد. فسبحان الله، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا جدا، اختلاف كثير جدا. نسأل الله السلامة والعافية. وأنجزك في البخاري: ك كان يحدث الشعر فقط يقول الحداد فلا يحتاج للعوض بالنساء يحتاج لهذه النساء بل تحتاج لهذه النساء. قال عليه السلام يا من انتشر سوريك خمس قرون ويوم كان المنتخب ما قلب السيارة المسيارة وعاد جدا منتخب خلوص قد أرسل علماء شرما سيادة المرأة ولو كان المنتخب خلافة الشيخ الألباني والصواب أنها لا تجوز ولو منتخب ولو منتخب كيف تقول منتخب المسلمين؟ قد تذكر ولا بد أن تجد شيئا جيدا من عينها وأيضا لو تقولش ضرب كامل يطلع أو تريد يرفع يد طريقك لذلك تعالى في الساعة كده طبعا كده السنة تعالى يشرح بس الرجل ويقول البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ناقل اسماء اسماء اخت عائشه اخت زوج ان بعير لكن قال فذكرت غيرك الزبير لان الزبير كان اسد زمجر رضي الله عنه فلما ذهب تحكم له ذلك بعث رضي الله عنه ان عرف الاسد فالمرأة انت وانتجعت هنا زوجتك تعمل حساب غلط اما اذا تهاون لو انتجعت بجورها التليفون الفرد جاي من غير اهو ماشي يا ابو فلان وتعالى يا ابو فلان روح يا ابو فلان ودي يا ابو فلان والتالي وتعالى وانت جعت لا لا الراجل ده للاسف وإن كان أن المرأة ركبت مثل البعير أو مثل الإبل فسبحان الله نسأل الله عز وجل وركوب الرجال خروج النمو فإنه فيها نوع من الفقر والكلالة فيها نوع من الفقر والكلالة وحينما تكلم الناس في حديث الإبل بقصة تقوان بن معطل وتقوان ماذا فعل؟ قال والله ما كلمتها كلمة ولكن لما جاء رأى عائشة وكان رأى عائشة وكانت متحدثة وما عرفتها هذا يدل على أن المرأة تخطب ويشهد لأن تقواها من المعاصي ما عرف عائشة وأنا لها أن وكان رجلا فقيلا رضي الله عنه في الدولة لأن إذا نام تغلبه عائشة لمواقع القوم إذا نام على بس عينه لأنه مدين نعم إذا بعض ما ذكروا حالات خاصة مثل أن تكون في أسر الكفار وفرت منه يجوز أن تشهدون الحالة الثانية أن تكون في سفر مع محرمها ومات محرمها ولم تجد محرما يعيدها وسافر الغيرة أمر مهم لكن الغيرة لكن لا تؤدي الى الريب والشك في مقالة التجميع لان الغيرة ما يغضب الله ولا لا تؤدي للشك والريبة لان الانسان عند الغيرة يكون مثلا في بيته يعني مثلا يعني انه يكون يعني عنده غيرة مثل المرأة في الكتاب فممكن تخدع تقول ممكن تكون امرأة ولو امرأة قد تكون لكن لو كان رجل لا يصح كان من رجل غريب كذلك مشاهد المرأة والرجال كان جدع المرأة كلما أنت بعد عن الرجال كل من كان أنزح لها وأشرف لها وأحرص عليك ممكن تفهم رجل وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن عن ماذا؟ عن هذا الجدار والخشب عن الرجال نعم. لا هتكلم عن المرأة في سفر المرأة ليه الحج برفقة أو مع امرأته والحنابلة يمنعون ويجعلون المحرم شرط الوجوب وليس شرط شرط الوجوب يعني مفيش محرم لا تخش حاجة لا تشرك لا عمر ولا حج لحد ما يكون في محرم وتترك وهذا هو الصفر هو الموافق عليه آخر مرة مسلم في صحيحه لا يحل للمرأة المتزوجة أن تسافر إلا مع ذي حرمة يعني في هذا الباب نعم قال رحمه الله تعالى واتخاذ آنية الذهب والفضة قال محرم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا بمصلحتها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني الكفار الحديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يدخل في بطنه النار والشمس فلا يأخذ الأواني ولا الملاعب ولا كأس ولا إناء ولا مكحلة ولا قلم ولا مصغار ذهب وفضة للرجل وللمرأة لكن ما تستعمل ذلك في التحلي في يديها وفي أذنها وفي عنقها أما أن تتخذ الأوانية لا والساعة لا بأس الشيخ المسلمين يقول بالجواز استعمال تقارورة من الفضة والصار في ذلك وفعل الصحابية إحدى زوجات عليه السلام التي اتخذت تقارورة من الفضة فيها الشعيرات البخاري عليه الصلاة والسلام تتبرك بها هذا اجتهاد منها لا توافق عليه رضي الله عنه والنص مقدم على كل أحد حتى لو كان زوجات الرسول حتى لو كان زوجات الرسل ولم يرد ما يريد استعمالها الزوج السنه اعلى ما جاء كان هذه الصحابيه ولا المراه قال شيخنا هذا الشهاد لا توافق عليه والحديث الذي يشعر في آنات الذهب والفضه فكانه يجذب في بطن النار المقصود يا شيخنا القصاص العينيه فقط اما الاشياء الاخرى غير الذهب والفضه فالشيخ المكان ده غير الذهب والفضه الاشياء الاخرى غير الانيه غير الانيه مش الايه الشيخ المكان ذكر يعني مثلا العقم او قلم او لا هذا معروف يا استاذ محمد بناء على هذا ليه والصواب خلاف النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا تشربوا في انية الذهب والفضة فخاصة اناء ولكن العلماء قالوا ان اولى ما يستعمل فيه الإناء هو الأكل والشرب فغيره من بدء على قياس وهذا أظهر والذين أباحوا ظلوا بجعل هذه الصحابية رضي الله عنها التي اتخذوا الشعارات في قرار تفرق فيها تمام ولكن أجيب عن ذلك بأن أولى ما يستعمل في إناء مثل الشرب فغيره من ذلك من بدء هذا أظهر أما الآخر الأظهر من الصوفية الله أعلم أنه لم يسمم عن الكتاب والفضة في ولو في غير الأكل ولا الملاعب ولا غيره. أما الساعة فقال شيخنا أن لأن الساعة تأخذها المرأة حلية لها وللتزين تجوز من الذهب والفضة. وأما عقارب الساعة الذهبية للرجال فإن فرق من الكلمة أنها لا تجوز حرام. أما السن والضرس من الذهب جاء لأنه ليس التزيد انما هو للتطبق. نعم. هذا العلماء اباحوا. لا بناء على الحكمه من حرم الكتاب والفطره انها تكسب حلول الشرع. فغيرها لا يعرفونها. لا اباح على الجماعه من حنابلة. نعم. قال رحمه الله ولبس الحرير والجلباب هذا محرم على الرجال ومباح للنساء لأنه في المسلم في السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة ذهب قطعة الحرير وقال هذان حلالان على الرجال أمتي حرامان على نسائها والصواب ان فعل المحلق وغير المحلق خلاف لما زعم الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه يا الله القدوس اعلى من سنه خلاف لما زعم انه بارز للسنه وفي رسالته اداه الكفاءه والصواب انه جائز لعموم النص محلق وغير محلق اما ما جاء في مسند البزار من قول مسند الحسن من قول عليه السلام من اراد ان يحلق حبيبته بحلقة من النار أو صوت من النار فليحلقها بسوار من ذهب. فهذا الحديث جاء برواية من أراد أن يحلق حبيبه بصيغة الترشيح وجاء بصيغة التأنيث فتطرق إليه الشك والنص للطرف الذي إليه الشك يصبح احتجاج به لكنما إذا كان هناك ما يخالفه هو قول عليه السلام هذان حلالان لرجال المسجد او على رجال المسجد حرامان حرام. نعم. قال رحمه الله: ومن البدع البدع على الظهور وطرق فيه صحه وطرق فيه سهوله وشده رحاله في وقتها. نعم، هذا من البدع البناء على الظهور دفاعها وتشخيصها وشد الرحال الى زيارتها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. ربنا تعليم. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. ومن ذلك ايضا من عن وضع الزهور والرياحين والكتاب على القبر هذا من البدع هو سير الشرك واما شد الرحال فلا يجوز حتى ولو بلا قبر الرسول عليه السلام لكن الصحيح من قبر الاسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد قال المنبره لتشهير رسائل شيخ الاسلام وابن تيميه رحمه الله تعالى فلا تشد نعم نعم لا يشد الحال الا اذا كان اما شد الرحل لقبر النبي اسمان فلا يجوز الزياره ليس شد الرحل شد الرحل معناه قصد البقعه لذاته لكن انا الاخوه اللي مثلا يفرحون لما يجي قصد يحمل الدار هل هذا شد رحل؟ لا لانه جاء بماذا؟ بالعلم ولم ياتي خاطبا التغرب بمجلس مسجد مصر الدجل التحت مسجد الدجل التحت لو جاء يقصد هذا المسجد لفضيله الصلاه فيه هو بالذات هذا يعد شد اما اذا جاء العلم مثلا فهذا يعد شد كان بعض الناس المسجدين يشغبون علينا بهذا لان لم يفهموا مساله شد الحال فيقول اللي بيجي اصلا يتعلموا عندكم دول اصلا شد الرحم وهذا حرام لما لم يفلحوا في ابعاد الناس عن دروس العقيده والسنه صار يتكلمون في هذه وهو كلامنا ايضا بغير ايه؟ سد الرحم يكون قصدا للبقعه بذاتها والذي ينظر في تبادل العلماء هي ان يكون رحم ولا مرحم؟ احسن رحم وكان هذا مناخ من قبل الناس راح على عبد الرزاق الصنعاني راح على البخاري رحلات كثيره جدا ويؤمن نعم. قال احمد لا يرد علم ولا يراح الراح في كتب كما قال ذكر مسلم رحمه الله. نعم. ان يوجع عليها الكف ويكون مرتجعا ولم يأذن النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم برفع القبر الا مقدار شرك والسنه ان يكون القبر مسلما يعني على هيئه اثنان البعير هذا من السنه نعم نعم قال رحمه الله ومن البدع اعطاء النوم وتصديق الثياب عند نزوله وتثبيت الاكوان ولبس المواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ اهله طعاما لمن اتاه ولذيذ الناس عنده كل هذا من البدع اعظم الموت يعني ان يعتض على قدر الله ويشكر على قضاء الله سبحانه وتعالى ولا يقول ان لله وجه هذا غلط، لأن الله قال فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. لما مات أبو سلمة قال ابن المسلم يا أبو سلمة لا تحبه جدا رضي الله عنه، قال فحزن عليه حزنا شديدا فآنسها النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخذ في خير الفرح يا رسول الله، ومن خير من ابي سلمه امراه تربت على الجلوس في البيت ولم تخرج لا هنا ولا هنا، وانما تربت على ان تصون عينها عينها الا عن بعد زوجها. قالت يا رسول الله من خير من ابي سلمه لا اظن ان ارتاح من خير. فقال قولي يا اللهم اجرني في مصيبتي وخذ لي خيرا. فقال انتهت امر الرسول فما الذي حدث؟ قالت ام المؤمنين وزوجك من النبي صلى الله عليه وسلم اجره الله خيرا من اجله. فامتثال الاوامر الشرعيه فيه الخير كل خير، ولو كنت لا تتوقع ومن خير من ابي سلمه اذن القول ولم يكن لي بد من طاعه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا امتثال السنه ولو لم تصدق العله والحب والحكم والنصر خير لك والله في الدنيا والاخره، ونصر الحق والله خير لك في الدنيا خبر. ان اردت رفعه حتى دنيويه ترفع اذا نصرت الحق واخلصت لله عز وجل. اما اذا خذلت الحق وتهان وتذل وان فلألا لك كل يوم فسوف تذل اياك. البكاء عن الميت النبي عليه الصلاه والسلام بكى وقال ان العين تدمع وان القلب ليحزن وانا لفراقك يا ابراهيم دمعته وجد الوجه. اما رقم الخلود وشق الجيوب ونزل الشعر حرام.